بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال السخاوي رحمه الله تعالى: إذا تقرر هذا فاعلم أنه لم يصرح أحد من الشيخين بشرطه في كتابه ولا في غيره كما جزم به غير واحد منهم النووي، وإنما عرف بالصبر لكتابيهما، ولذا اختلف الأئمة في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سيدنا المسلمين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيقول الإمام السخاوي رحمه الله: إذا تقرر هذا فاعلم أنه لم يصرح أحد من الشيخين بشرطه في الكتاب. هذا من مسائل لا خليه يكون من أهل، أيوة كل أديه. فمن مباحث الحديث الصحيح هذه المسألة التي تطرق إليها الناظم، تبعا أيضا لأصل الكتاب وهو مقدمة من الصلاة، يعني النظم العراقي هو نظم لهذا الأصل، وهي مسألة شرط البخاري وشرط مسلم. بعد أن ذكر الحديث الصحيح وشروطه، وأن الصحيحين قد اشتمل الحديث الصحيح، وذكر من أين يؤخذ الحديث الصحيح أيضا خارج الصحيحين كبعض الصحاح وبعض المستخرجات، جاء المناسبة يتكلم على شرط البخاري ومسلم، لأنه أشار إلى الحاكم حيث أنه يذكر في كتابه صحيح على شرط البخاري أو صحيح على شرط مسلم أو نحو هذا، فصار الكلام واندرج لبيان هذا الشرط. فهذه العبارة التي تستعمل على شرط الشيخين أو شرط البخاري أو شرط مسلم، ما هو شرط البخاري وما هو شرط مسلم؟ ذكر أنه لم يصرح أحد منهم بذلك، لم يقل البخاري شرطي في كتابي بالتفصيل كذا وكذا وكذا، ولا فصل مسلم، وإن كان مسلم في المقدمة ذكر وأشار إلى ما انتشر بين الناس من عدم الانتباه للإسناد أو الأخذ بالضعيف، ثم ذكر أنه سيذكر الحديث الصحيح، وأنه يذكر الطبقة العليا أهل الإتقان والحفظ ومن دونهم ممن يستأنس بحديثه، لكن لم يفصل بأن يقول شرطي كذا وكذا، وإنما علم لمن ذكره علمه بالاستقراء والسبب. قد ذكر هذا النووي أي أنهم لم يذكروا ولم يصرحوا بالشرط، ومثله أيضا ابن حجر. نعم تفضل. فقال أبو الفضل بن طاهر الحافظ في جزء سمعناه، المقدسي محمد بن طاهر المقدسي المعروف المشهور ابن القيسران الشيباني، وفاته سنة 57. في جزء سمعناه أفرده لشروط الستة، هذا الجزء سمعه بالإسناد مقدسي وفاته سنة 57، والسخاوي وفاته سنة 2900، أما بينهما قريب من 400 سنة، فسمعناه أي بالإسناد إليه. نعم. قال قال شرطهما أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلا غير مقطوع، فإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن، وإن لم يكن له إلا راو واحد وصح الطريق إليه كفى. لا، على الأولى، على الأولى صحيح. إلا راو. وإن لم يكن له إلا راو واحد واحد. أيوة. وصح الطريق إليه كفى. صفة لراو. وراو هو اسم يكون. نعم. نعم، هذا ما ذكره ابن طاهر المقدسي في شروط الأئمة، في شروط الأئمة الستة. وهو أول من جعلهم ستة، لأن يعني من قبل كانت الأصول المعروفة الأصول الخمسة، فأضافه إليه ابن ماجه، فذكر شروط الأئمة الستة، وقال شرط البخاري ومسلم أن يخرج الحديث متفق على ثقة نقلته، أي في الجملة، فغالب رجال البخاري ومسلم متفق على ثقة رواته، وإن كان طائفة منهم منتقد. وقد ذكرنا أن الرجال المنتقدين على البخاري أي من مشايخه أو من رجال كتابه يبلغ عددهم قريبا من 80، والرجال المنتقدين على مسلم يقرب من الضعف 60 و100، فهؤلاء منتقدون، لكن غالبهم هم محل اتفاق في توثيقهم المتفق على ثقة نقلته، وإن كان قد يجد الخلاف في بعض الرواة الآخرين، ولكن يكون غالب قول أهل العلم على التوثيق، وينفرد إمام أو إمامان فيتكلمان في الراوي بشيء من القدح، فكأن البخاري أو مسلم أو هما معا ينزلان اتفاق أكثر الأئمة على التوثيق كأنهما ينزلانه منزلة الاتفاق، منزلة الإجماع. إلى الصحابي المشهور، ما معنى الصحابي المشهور؟ هل يلزم أن يكون عنه راويان فصاعدا؟ وذكر بعضهم هذا هو شرط البخاري ومسلم، وغلط في ذلك ورد عليهما. المشهور أي لعل المراد المشهور ذكره بين أهل السير وعند أهل التاريخ، ومعروف بصحبته، فليس هو ممن يختلف في صحبته هل هو من الصحابي أو ليس بصحابي، أو ممن يعني لم يشهر ذكره في الصحابة. ولا يلزم بالضرورة أن يكون ماذا؟ أن لا يكون له إلا راوي واحد، لا يلزم بالضرورة هذا. فيقال ما دام ليس له إلا راوي واحد فليس بمشهور، والمشهور من كثر عنه الرواة، لا يلزم بالضرورة يكون هذا، وإنما قد اشتهرت صحبته بأن يذكر في كتب الصحابة وكتب التواريخ والسير بأنه من الصحابي، أو مشتهر كونه من الصحابة فليس هو نكرة، أو قل من عده في الصحابة أو نحو ذلك. نعم. قال من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، وقد يقل وقد يكون في خلاف على قلة، أو يكون في خلاف ولكن ليس خلافا يلزم منه رد رواية الثقة مع اتصال الإسناد غير المقطوع أي المنقطع، هنا استعمال المقطوع من باب معنى الانقطاع، وليس المقطوع اصطلاحا وهو الموقوف على التابع فمن دونه. نعم. فإن كان الصحابي راويا فحسن، وإن كان واحدا ولكن صح إليه الطريق فيكفي ذلك. نعم. قال وما ادعاه من الاتفاق على ثقة نقلتهما قد لا يخدش فيه وجود حكاية التضعيف في بعضهم ممن قبلهما، لتجويز أنهما لم يرياه قادحا، فنزل كلام الجمهور المعتمد عندهما منزلة الإجماع. قد يوجد تضعيف ممن سبق البخاري ومسلم في الراوي، لكن تكاد تتفق كلمة الأئمة على التوثيق، فهذا الاتفاق مع وجود واحد واثنين وثلاثة مخالف كأنه محل إجماع عندهما، فلم يريا قدحهم قدحا. نعم. وكذا قوله من غير اختلاف بين الثقات ليس على إطلاقه، فإنه ليس كل خلاف يؤثر. هنا ليس كل خلاف يؤثر، قد يكون ثمة خلاف ولا يؤثر. نعم. وإنما المؤثر مخالفة الثقة لمن هو أحفظ منه أو أكثر عددا من الثقات كما سيأتي في الشاذ. فالذي يؤثر هو ما كان يصدق عليه اسم الشاذ، وبعبارة أدق يصدق عليه اسم الحديث المردود عند أهل الحديث، المردود عند أهل الحديث، لأن منهم من يجعل الشاذ من الشاذ ما هو صحيح ومن الشاذ ما هو مردود. نعم. فهي المخالفة المؤثرة في ضد. نعم. وقال الحافظ أبو بكر الحازمي في جزء شروط الخمسة له مما سمعناه أيضا، نعم، ما حاصله أن شرط الصحيح أن يكون إسناده متصلا، وأن يكون راويه مسلما صادقا غير مدلس ولا مختلط. ما بيسلم غير مدلس ولا مختلط، غير مدلس غير مبين للسمع، أو لا مختلط برواية من روى عنه بعد الاختلاط أو لم يتميز، فهذا قد يوجد. ففي الصحيحين أحاديث من رواية المدلسين، ولربما أحاديث من رواية المدلسين عنه ولم يؤثر لذلك سماع، لكن منزل الصحيحين وتلقي الأمة لهما بالقبول قال العلماء يعني يحمل محمل السمع، وإلا فقد قال الوزي وغيره وإلا ففي القلب من ذلك شيء، يعني الأحاديث التي لا يوجد فيها التصريح، فلا يلزم بالضرورة أن يكون ذلك، ولكن في الغالب هو هذا. نعم. متصفا بصفات العدالة ضابطا متحفظا سليم الذهن قليل الوهم سليم الاعتقاد. ترى هذا الكلام يقوله مستقرئ يقوله مستقرئ الذي ينقل، فهو إما ناقل عن المستقرئين وإما مستقرئ. كلام ابن طاهر المقدسي هذا ليس كلام من تقليب الكتاب البخاري، نظر إلى صفحة صفحتين أو ورقة ورقتين أو قراءة عشر أو مئة حديث متفرقة، ليس كذلك. فهو إما هذا نقل عن الأئمة أخذا وسماعا، وإما استقراء، وهو لم يسمي فيكون من استقرائه، وكذا الحازمي رحمة الله تعالى على الجميع. فلما يقول هذا الكلام يكون قد ماذا أخذه سماعا من المشايخ الحفاظ الثقات أو من ممارسته وصبره واستقرائه. نعم. وأن شرط ومع ذلك فهذه الصفات في الغالب متصفا بصفات العدالة مثلا، فمثلا هناك بعض رجال الصحيحين من رمي بماذا بمذهب الخوارج، أو من رمي بماذا بالقدر أو بالإرجاء أو بالتشيع أو بنحو هذا، لكن الغالب السلام، أو هذا الوصف لا يعتبر من ناحية ما مقادحا في هذه الرواية، وكذلك في الضبط والتحفظ وسلامة الذهن وقلة الوهم وسلامة الاعتقاد. نعم. وأن شرط البخاري أن يخرج ما اتصل إسناده بالثقات المتقنين الملازمين لمن أخذوا عنه ملازمة طويلة سفرا وحضرا. أذكره من شرط البخاري، يعني إذا جاء للشيخ فإنه يروي له أحاديث من تلميذه الذي أكثر ملازمته، لأن الشيخ له أكثر من تلميذ، ولا شك أن الحديث الذي يسمعه الشيخ تلامذته كلهم يجتهدون في تسميعه لغيره، فهو ينتقي رواية من أكثر ملازمة الشيخ وعرف بالإتقان وطالت الملازمة سفرا وحضرا. نعم. كان دخل الصحابي يتكلم عليه هذا الباب. نعم. صحابي قال الصحابي مشهور. إيه. دخلهم هذا الباب يكون عنده. من؟ الصحابي الذي قال عليه مشهور. إيه. الطاهر. إيه. ندخلهم هذا المشي. أي باب؟ من كله كثرة التلاميذ. قلنا لا يلزم بالضرورة ذلك، لا يلزم بالضرورة. أيوة، إنما المشهور كما ذكرنا لا يلزم بالضرورة أن لا يكون له إلا راويا، لأنه قد أخرج لبعض الصحابة وليس له إلا راويا. نعم. وأنه قد يخرج أحيانا ما يعتريه، لا شك أن الصحابي إذا كان الرواة عنه كثر هذا يزيد من شهرته. نعم. وأنه قد يخرج أحيانا ما يعتمده عن أعيان الطبقة التي تلي هذه في الإتقان والملازمة لمن رووا عنه، فلم يلزموه إلا ملازمة يسيرة. أي نعم، قد يخرج لهؤلاء على ندرة وقلة. وأما مسلم فيخرج أحاديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب، يستعب الأولى والثانية بخلاف البخاري، فإن عمدته الطبقة الأولى، وقد ينتقد الثانية. مسلم يستعب الأولى والثانية، وله طبقة ثالثة يتعامل معها كتعامل البخاري مع الطبقة الثانية، ولذلك كان هذا من أوجه تفضيل والتقديم وترجيح البخاري المسلم. نعم. وقد يخرج حديث من لم يسلم من غوائل الجرح، يعني سلطت عليه الجرح والقدح من الأئمة، لكن بضابط يخرج لهؤلاء بضابط، إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنه كحماد بن سلمة في ثابت الزماني، فإنه لكثرة ملازمته له وطول صحبته إياه صارت صحيفة ثابت على ذكره وحفظه بعد الاختلاط كما كانت قبله، وعمل مسلم في هذه كعمل البخاري في الثانية كما ذكرت. وحماد بن سلمة قد ذكر فيه الاختلاط، لكنه هو أعلم الناس بحديث ثابت، أعلم الناس بحديث ثابت من أسلم البناني أبو محمد البصري الثقة العابد المتوفى سنة 24 و100. نعم. فكثرت الملازمة هذه أغلت، وهي في مقابل ما لحقه من ضعف أو جرح. نعم. كعمل البخاري الثاني يعني في النادر، يعني مسلم استعمال مسلم للطبقة الثالثة هو كاستعمال البخاري للطبقة الثانية. عمدة البخاري هو ماذا؟ الطبقة الأولى، وقد ينتقل للثانية، قد ينتقل للثانية وينتقل منهم الأعيان ولو لم تكن الملازمة طويلة وسفر وحضر. أما مسلم فيخرج للأولى والثانية، يستوعب الطبقتين، وقد ينزل إلى الثالثة ممن فيه نوع جرح أو نحو ذلك. فاستعمال مسلم للطبقة الثالثة كاستعمال البخاري للطبقة الثانية. نعم. قال قلت ولا يمنع من لم أفهم سؤال. لا. صحيحة كلها سواء كان ذا أو ذا. أيوه. يوجد من وثق مسلم وتعامل مع هذا. هو كلام غالب الكلام الأئمة هو على هذا، على أن أنت تقصد رواية حماد ثابت بنفسها. يعني أكثر قول أهل العلم هو على قبول رواية حماد عن ثابت، قبول رواية حماد عن ثابت، وبعضهم ألزم الإطلاق، وبعضهم ألزم البخاري بها وقال ليس له أن يترك رواية حماد عن ثابت من أجل هذا، قال ليس له، لأنه ماذا؟ لأن حماد رواية عن ثابت قوية وهو أعلم الناس بحديثه. نعم، كان له من يدخل عليه من حديثه أشياء، لكن استثنوا رواية عن ثابت، استثنوا هذه الرواية عن ثابت، ومع ذلك فرواية حماد عن ثابت في الصحيح هذه من انتقاء الأئمة، انتقاء البخاري، من انتقاء مسلم رحمه الله، لأن البخاري أخرج لحماد بن سلمة وأخرج لثابت، لكن حماد بن سلمة عن ثابت لم يخرج له، ومسلم أخرجها، مسلم أخرجها. و اللي هي لا هو مسلم أخرج هذه الرواية أو أخرج لهذه الطبقة بهذا الاعتبار بهذا الاعتبار. وقد يخرج حديث من لم يسلم من غوائب الدم، هذه الطريقة الثالثة. أي نعم، يعني رواية حماد بن سلمة ثالثة مقبولة، الأصل أنها تقبل. هناك من يتكلم فيها لكن الأصل أنها تقبل، لكن في الأحاديث خارج الصحيحين، في الأحاديث خارج الصحيحين قد تعامل معاملة أخرى. يعني رواية حماد بن سلمة أو حديث حماد بن سلمة في خارج الصحيحين، إذا خاصة إذا وجد من يخالفه أو وجدت رواية أخرى تعارض، فالحكم هنا بحسب القرائن، الحكم هؤلاء بحسب القرائن. يعني قد تنتقد هذه الرواية إذا كانت عند أبي داود أو الترمذي أو النسائي أو عند الطبراني أو غيره أو غيره. نعم ما به. توجيه ماذا؟ هذا اختيار. إسماعيل رواية إسماعيل بن إدريس، إسماعيل بن عبد الله بن إدريس، روايته عن خاله مالك رحمه الله، أو الكلام في إسماعيل أشد من كلام في حماد بن سلمة، حتى أنه متهم. يعني ليس كحماد بن سلمة إمام حافظ جبل من أئمة الحديث المشهورين، الكلام فيه لاختلاطه ولوجود الربيب الذي كان يدخل عليه ما ليس من حديث هذا. لكن إسماعيل مثلا هناك من اتهمه ثم بالكذب، فهذا مثلا غير هذا. فكيف اختار البخاري هذه الرواية وأخذ بها ولم يأخذ بها؟ هذا انتقاء، هذا اختيار البخاري. كيف ليس من هذا الباب؟ يعني من باب الملازمة قد يكون هذا الوجه، هذا له وجه لأنه خاله، هذا له وجه. وأنه ماذا أحاديث، وأنه يعني أن أحاديثه عن خاله وملازمته له وقربه منه هذه أسلم. لكن أيضا مع مراعاة أمر آخر هو أن البخاري انتقاها ولا شك. تلميذ البخاري هو شيخ البخاري. نعم هذا ذكرناه أيضا في أوجه ترجيح البخاري على مسلم، وهو أن المشايخ المتكلم فيهم عند البخاري غالب من مشايخه وممن جالسهم وسبر حديثهم ويعرفهم، بخلاف المنتقل عليهم المنتقدين على مسلم. أو أخرج شيخ أخرج إلى شيخ من؟ يوجد إسماعيل لا يرواه في الأصول، يوجد إسماعيل رواه في الأصول، رواها في أصول، في أصول أبواب كثيرة. نعم، وتقرأ إذا شئت في الأبواب الأولى من البخاري كتاب الطهارة تجد كثير منها، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الأذان، موجودة رواية البخاري بهذا بهذا السند في أبواب أحاديث هي أصول. نعم. ها؟ كيف؟ لمن؟ لمن لإسماعيل؟ هو يرى ذلك على شك، لكن الكلام فيه موجود، الانتقاد فيه موجود، لأنه هو كما قال حافظ بن حجر أظن في التقريب قال صدوق كثير الخطأ أو أخطأ في أحاديث عن مالك أو نحو هذه العبارة. نعم، فالكلام فيه موجود، يعني ليس فقط من البخاري، تكلم في غير واحد من الأئمة. إذا طالعت ترجمته في التهذيب أو غيره من الكتب تجد النقل فيه وفي قرح فيه كثير، حتى بلغ إلى درجة الاتهام بالكذب. لكن كون البخاري يروي له فهذا من باب الانتقاء، ولهذا يعامل خارج الصحيح غير هذا المعامل. ولهذا الكلام هنا منصب على صنيع الشيخين في صحيحيهما. نعم. شلون تتوقع بكل الصحيفة؟ ها؟ محمد عن ثابت. إيه؟ آخر الصحيحين. نعم. يعني هل يعني نقدر نقول بأنها على شرط الصحيح؟ تستطيع أن تقول هي على شرط مسلم. نعم على شرط مسلم. أي نعم، إذا توفرت شروط أخرى التي سيأتي ذكرها. يمكن يقال هذا قرائن أخرى باش نقولوا أي يمكن هذا يقال مش قانون على الإطلاق أن يكون نلقى في صحيفة لحماد عن ثابت نقول أن لا نقول حماد عن ثابت من شرط مسلم نعم لكن الإسناد ينظر أي نعم نعم قال قلت ولا يمنع من هذا اكتفاء مسلم في السند المعنعن بالمعاصرة والبخاري باللقاء ولو مرة بمزيد تحريهما في صحيحيهما نعم وقال ابن الجوزي اشترط البخاري ومسلم الثقة والاشتهار يعني انتبه هنا ولا يمنع من هذا يعني من كثرة الملازمة لما نقول البخاري يعني يروي طبقة الطبقة الأولى هي الملازمين للشيخ والثانية ينتقل مسلم يستوعب الطبقتين وينزل الثالث صح فلا يمنع من هذا اكتفاء مسلم في السند المعنعن بالمعاصرة يعني كيف نقول مسلم يروي والبخاري يروي أيضا لمن كثرت ملازمته لشيخه مع أن مسلم قد ذكر أن شرطه أو أشار إلى أن رواية المعاصر كافية غير المدلس كافية كون عاصره يعني قد يكون لقيه مرة واحدة يعني لم يلزمه والبخاري عرف من شرطه أنه يشترط ولو الملاقاة ولو مرة واحدة وهل يقال في الملاقاة مرة واحدة لازمه وطالت ملازمته فقال هذا الوجه وهذا القيد هذا ليس مانعا مما سبق لأن هذا من باب شدة التحري من شدة التحري في صحيحيهما نعم وقال ابن الجوزي اشترط البخاري ومسلم الثقة والاشتهار قال وقد ترك أشياء تركها قريب تركها ابن الجوزي معروف برحمه علي ابن الجوزي أبو الفرج الواعظ المشهور والحافظ الكبير الحنبلي وفاته سنة 97 و500 رحمه الله فذكر اشتراط البخاري للثقة والاشتهار طيب وترك أشياء تركها قريب وليس بعيدا نعم وقد ترك أشياء تركها قريب وأشياء لا وجه لها لا وجه لتركها وأشياء لا وجه لتركها وأشياء لا وجه لتركها فمما تركه البخاري الرواية عن حماد بن سلمة مع علمه بثقته طيب البخاري لم يخرج لي حماد بن سلمة أنا قلت أخرج له على حدة وأخرج لي ثابت على حدة لم يروي لحماد بن سلمة إنما ذكره تعليقا إنما خرج له ماذا تعليقا أنا كنت أريد أن أستدرك وعلى ذلك لما ذكرت لكنه قيده روى له تعليقا نعم حماد بن سلمة لم يخرج له البخاري في الصحيح وإنما روى له تعليقا أخرج له ماذا تعليقا فيما أذكر نعم لأنه قيل إنه كان له ربيب يدخل في حديثه حماد بن أبي العوجاء ربيبه هو حماد ابن أبي هو عبد الكريم ابن أبي العوجاء ربيب حماد هو عبد الكريم بن أبي العوجاء هكذا ذكر المؤلف نعم يدخل في حديثه يدخل في حديثه ما ليس منه وترك الرواية عن سهيل بن أبي صالح لأنه قد تكلم في سماعه من أبيه وقيل صحيفة يعني سهيل عن أبيه صحيفة نعم واعتمد عليه مسلم بما وجده تارة يحدث عن لما وجده تارة يحدث عن أبيه وتارة عن عبد الله بن دينار عن أبيه ومرة عن الأعمش عن أبيه فلو كان سماعه صحيفة كان يروي الكل عن أبيه انتهى نعم لو كان أنه وجد صحيفة فرواها عن أبيه لكان هكذا حديثه كله لكن ليس كذلك أحيانا يروي عن أبيه مباشرة وأحيانا بواسطة وأحيانا بواسطة نعم ورد كل من الحازمي وابن طاهر على الحاكم دعواه التي وافقه عليها صاحبه البيهقي من أن شرطه تلميذه هو تلميذه يعني البيهقي تلميذ الحاكم لذلك تجد في السنن حدثنا أبو عبد الله الحافظ فالمراد به الحاكم نعم من أن شرطهما أن يكون للصحابي المشهور بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم راويان فصاعدا ثم يكون للتابعي المشهور راويان ثقتان ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور وله رواة ثقات من الطبقة الرابعة ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا متقنا مشهورا بالعدالة في روايته وله رواة، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة. قال شيخنا وهو يعني كلام الحاكم هذا في المدخل في معرفة العلوم الحديث، ووافقه عليه الميانجي أيضا بل زاد عليه أكثر في كتاب ما لا يشاء المحدث جهله. نعم. قال شيخنا وهو إن كان منتقضا منتقضا إن كان منتقضا في حق بعض الصحابة الذين أخرجا لهم فإنه معتبر في حق من بعدهم. يعني لمن درس الكتاب يجد أن غالب الرواة يعني لهم راويان فأكثر ممن روى عنه. نعم. فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد إلا راو واحد قط. ليس في الكتاب حديث أصل، يعني أصل في الباب، قد يكون حديث متابعا أو شاهدا، لكن كأصل الغالب أن الرواة ماذا مشتهر الرواية عنهم لهم راويان فأكثر، لكن هذا لا يلزم بالضرورة أن يحكم عليه بأنه الشرط، لأن وجد من ليس له إلا راوي واحد سواء كان من الصحابة أو من التابعين. نعم نعم. جعله الحافظ رحمه الله نقله الحافظ أن الحاكم جعله الشرط للصحيح ليس الشرط للبخاري وانتقل ولا لا مو نعم ذكر هذا في المسجد. نعم. وقال أن الحاكم جعل لما تكلم عن عزيز قال أنه جعله الشرط للصحيح وقد نعم نعم هي الإشكالية لأنه هنا نقلوا على أن الحاكم أراد به شرط البخاري. أيوة. والحافظ نقلوا في النزهة على أنه الشرط الصحيح. أيوة. حديث صحيح. نعم. ويشترط لكل راوي أن يكون راويا صحيحا. ليس لا نعم. الحافظ في النزهة ذكر أن بعضهم جعل من شرط البخاري الرواية نافعة. أما كون شرط الصحيح أن يكون للراوي راويان فأكثر فهذا نقل عن الميانجي، هو في النزهة قال إما يكون له أو باثنين وهو العزيز، وجعله بعضه شرطا للصحيح وليس ولم يوافق عليه. نعم. وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، قال وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. هذا الزعم أصلا هو من الميانج، وأيضا ذكره أبو بكر بن العربي أن بعضهم ذكره ورده بن العربي. أما الحاكم فجعل هذا شرطا للبخاري في كتاب المدخل، وجعله أيضا شرطا لأرفع الصحيح، لأرفع درجات الصحيح في كتاب المدخل، كتاب المدخل جعله شرطا لأرفع درجات الصحيح وليس شرطا لأصل الصحيح. الحاكم لم يجعله شرطا لأصل الصحيح. نعم. وليس شرطا للاستخدام، وهو أبو علي بن جبير المعتزلي، وإليه يومي كلام الحاكم في علوم الحديث الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عن اسم الزهالة بأن يرويه إلى آخره. طيب. نعم. وصرح أبو بكر العربي بأن ذلك شرط البخاري وأجاب عما أورد عليه من يجب فيه نظر. طيب. هذا ويومي إليه كلام الحاكم، لكن كلام الحاكم في المدخل نعم صريح في أن هذا شرط في أعلى الصحيح، لأنه جعل الصحيح على أقسام خمسة محل اتفاق وخمسة محل خلاف، وهذه الخمسة هي محل اتفاق أرفعها، هو هذا الذي ذكرت له. ولعلي إن شاء الله ذكرنا الدرس القادم نجيب كلام الحاكم في المدخل وهو واضح فيها. نعم. فلم يجعل الحاكم رواية اثنين شرطا في أصل الصحيح. نعم. قال وقد وجدت في كلام الحاكم التصريح باستثناء الصحابة من ذلك وإن كان مناقضا لكلامه الأول ولعله رجع عنه إلى هذا فقال الصحابي المعروف إذا لم نجد له راويا غير تابعي واحد معروف احتججنا به وصححنا حديثه إذ هو صحيح على شرطهما جميعا فإن البخاري قد احتج بحديث قيس بن أبي حازم عن كل من مداس الأسلمي وعدي بن عميرة وليس لهما راو غيره. نعم ليس لمداس راو غير قيس ولا لعدي بن عميرة راو غير قيس فهذا له راو واحد. المراد بالحديث مرداس وحديث يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباريهم الله باله وحديث عدي بن عميرة سيأتي بعدين ذكره. نعم. وكذلك احتج مسلم بحديث أبي مالك الأجدعي عن أبيه حديث من قال إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم الله ماله ودمه وحسابه على الله. نعم. وأحاديث مجزأة بن زاهر الأسلمي عن أبيه. نعم. وحينئذ فكلام الحاكم قد وهو اتبع. الحديث إني لأوقد تحت القدر بلحوم حمر إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر. نعم. وحينئذ فكلام الحاكم قد استقام يعني إذا نزلنا كلامه على من دون الصحابة فيكون البخاري لا يخرج إلا من له راويان فأكثر هذا الموجود لكن لا يلزم بالضرورة يكون شرطا وقد وجد من ليس له إلا راو واحد أيوة وزال بما دون الصحابي ذكروا بعضهم دون الصحابي. نعم. وزال بما تممت به عنه الكلام وإن كان الذي أخرج حديث عدي إنما هو مسلم. نعم. لا البخاري. عيد وحينئذ فكلام الحاكم قد استقام وزال به ما تممت به عنه الكلام وزال بما تممت به عنه الكلام وإن كان الذي أخرج حديث عدي إنما هو مسلم للبخاري مع كون قيس لم ينفرد عنه والذي أخرج حديث زاهر إنما هو البخاري لا مسلم. نعم أخرج معا للمسيب بن حزم مع أنه لم يروي عنه سوى ابنه سعيد ولكن له ذكر في السير قال ابن يونس إنما قدم مصر يعني المسيب بن حزم له ذكر في السير فاشتهاره من هذه الناحية. نعم. قال ابن يونس إنه قدم مصر لغزو إفريقية سنة 27 وأراد الحاكم أيضا حديث وأورد الحاكم أيضا حديث أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي عن أبيه في مستدركه وقال قد أخرج مسلم لأبي المليك بن أسامة عن أبيه ولأبي مالك الأشجعي عن أبيه ولا راوي لوالدهما غير ولدهما وهذا أولى من ذلك كله وستأتي الإشارة لذلك في من لم يروي عنه إلا واحد. أيوة. ثم بعد تقرير ما تقدم من حاصل أن هذا الشرط ليس لازما في الصحيح. نعم. ثم بعد تقرير ما تقدم من الخلاف في شرطهما لعدم النص منهما عليه فما المراد بقوله على شرطهما. نعم. فعند النووي وابن دقيق العبارة هذه يعني اشتهارها هي عند الحاكم يعني ذكر في مقدمة كتابه المستدرك أنه سيذكر أحاديث يعني احتج البخاري ومسلم بمثلها. المثلية هذه هل هي مثلية حقيقية أي الرجل نفسه أو مثلية عامة أي تشمل الرواة أنفسهم أو من كان في مثل درجتهم أي نحوها. نعم. فعند النووي وابن دقيق العيد والذهبي تبعا لابن الصلاح هو أن يكون رجال ذلك الإسناد المحكوم عليه بأعيانهم في كتابيهما وتصرف الحاكم يقويه. نعم لأنه يحكم أحيانا على الإسناد بالصحة ولا يذكر أنه على شرط البخاري أو أنه على شرط مسلم أو على شرطهما وأحيانا يقول لأجل الضابط الفلاني لم يخرج له أو لم يخرج له البخاري أو لم يخرج له مسلم، هذا دل على أن الشرطية المراد بها هي عين الراوي وبنفس النسق الذي أخرج له البخاري أو مسلم. نعم. فإنه إذا كان عنده الحديث قد أخرج معا أو أحدهما لرواته قال صحيح على شرطهما أو أحدهما أو أحدهما أو أحدهما. وإذا كان ثم لو كان المراد ليس المثلية الحقيقية أي عين الراوي، فبالاتفاق أن رجال البخاري أرفع من رجال مسلم، فكل ما كان على شرط البخاري من باب أولى يكون على شرط مسلم. وبالتالي فالأصل أننا لا نجد في المستدرك إلا قول الحاكم صحيح على شرط الشيخين أو صحيح على شرط مسلم، ولا يكون على شرط البخاري، لأنه إذا كان صحيح على شرط البخاري فهو من باب أولى على شرط مسلم، لكننا نجد أحيانا شرط الشيخين البخاري مسلم، أدل أن المراد هو نفس الرواية. نعم. هذا الإلزامات أصلا ليست ملزمة لهم، الإلزامات هذه ليست ملزمة لهم، هل التزم هما شيئا معينا حتى يلزمهما؟ الدارقطني لما ينتقد عليهما حديثا يلزمهما بأن يخرج من هو أولى منه أو مثله، لا يلزم يعني إلزامهما بأحاديث في الباب، يعني إذا الإلزامات والتتبع، تتبعهما في أحاديث وخالفهما في الحكم، واضح؟ الإلزامات إذا ما دام رويت الحديث فيلزمك أن تروي هذا، كان يلزمه أن يروي هذا لأن هذا مثل هذا، ليس في مسألة كون هذا على شرطه أو لا، هذا كان يلزمه أن يروي له، لكن البحث هنا في قول الحاكم على شرط البخاري، هل يقصد أن هذا الراوي يعني إذا روى الحاكم حديثا ما بإسناد ما هل معه ويقول على شرط البخاري المسلم، هل يعني أن الراوي الفلاني الذي لم يروي له البخاري المسلم هو مساوي لرواة البخاري المسلم، أو المراد أن الراوي هذا قد أخرج له البخاري المسلم، هل المراد هذا أو هذا؟ يعني إذا جئنا لهذا الحاكم نقول الحاكم أصاب، لأن الشعبي أخرج له البخاري مسلم، ذكر في إسناده أخرج له، قتيبة بن سعيد أخرج له، ومالك أخرج له، والأعرج أخرج له، وأبو الزناد أخرج له، وأبو هريرة أخرج له، وبهذا النسق أخرج له، فنقول موائدا كلامه سليم. أو نأتي إلى صنيع الحاكم فيذكر مثلا راوي ممن لم يخرج له صاحبا الصحيح أو صاحب أحدهما، فنقول كلام الحاكم خطأ، لماذا؟ لأن هذا الراوي لا ذكر له عند البخاري أو لا ذكر له عند مسلم، هل هذا المسألة هل ينتقد أو يصوب أو ينتقد بهذا الوجه أو بالوجه الآخر، وهو إذا ذكر الحاكم حديثا ما وقال صحيح شرط الشيخين نقول نعم، لأن فلان أجمع واتفق على توثيقه فهو كرجال الشيخين، وفلان أيضا وفلان أيضا وفلان أيضا، طيب ورواية فلان عن فلان منتقدة، لكن فلان أكثر ملازمة فلان، فهذا هو صنيع صاحب الصحيح، أو نقول لا أخطأ الحاكم هاهنا لأن هذا الراوي ليس محل اتفاق في التوثيق، أو لأن فلان يروي عن فلان وهذه الرواية منتقدة وفلان ليس ممن أكثر ملازمة شيخه كما هو حال صاحب الصحيح في أبوه. يعني وجه الموافقة والمخالفة الحاكم هل من هذا الناحية مثلية الحقيقية العلمية أو من هذه الناحية؟ البحث هنا المدار القطني تتبع أحاديث يخالف فيها إما بكون يرجح زيادة راوي بين راويين أو حذف راوي بين راويين أو إثبات سماع أو نفي السماع أو ترجيح الوقف أو الرفع أو الأرشاد أو نحو هذا تتبع. والإلزام بأحاديث. ولهذا قالوا يعني إذا جئنا لجانب الصواب قد يكون جانب الصواب مع الدارقطني في التتبع، لكن هل له محل من الصواب في الإلزامات وهما لم يلتزما؟ البخاري لم يلتزم أنه يجمع كل الصحيح، ولم يلتزم أنه يجمع الراوي الثقة أحاديث كل الراوي كل الثقة كلها. يعني مثلا مالك من الثقات، هل التزم البخاري أن يروي أحاديث مالك كلها؟ يعني حديث مالك الصحيح اللي في البخاري فقط ما خارجه لا يكون صحيحا، هل التزم البخاري هذا؟ طيب هل التزم البخاري أن يروي أن يجمع كل ما صح فقط، كل ما صح يجمعه البخاري؟ هل التزم بهذا؟ لم يلتزم. فماذا فعل الدارقطني رحمه الله؟ جاء وألزمه بأحد أمرين، بأحدهما أو بماذا؟ بالإخراج لمن هو مماثل لثقات الذين أخرج له. هو أصلا لم يلتزم لا بجمع كل الصحيح ولا بجمع صحيح كل صحيح الثقة، وبالتالي من باب أولى لم يلتزم بأن يجمع أحاديث كل الثقات. فإذا قلنا فلان الفلاني مثلا ثقة جبل في الحفظ، لماذا لم يروي له البخاري؟ طيب الإمام أحمد أخرج له البخاري ولا لا؟ خلاف، ورد في تلك المواضع موضع بالترجيح بالاتفاق أنه ليس هو أحمد بن حنبل، وموضعين آخرين محل خلاف على القول أنه ليس هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ومن حفاظ من الثقة من شيوخ البخاري سمع عنه. فكونه لم يروي عنه هل نلزمه؟ هو لم يلتزم بإخراج أحاديث الثقة. فهذا المقصود هنا الأمر الآخر. والله أعلم. واضح. الشرقية عند الدارقطني هو سيأتي سيأتي، لكن الدارقطني ما له هو ليس له صحيح على شرط شيخين أو لا، استعمال هذا الحاكم، استعمال الحاكم هو الذي شهره. إيه لا هو ما يجعل على شرطها، وإنما يلزمه. يقول البخاري أخرج لحماد بن سلمة، ومثل حماد بن سلمة في طبقته فلان وفلان وفلان، لماذا لم يخرج أحاديثه؟ كان يلزمه أن يخرج أحاديثه. يعني كلامك هو كلام صحيح، يعني معناه ماذا؟ أن شرط البخاري أن يخرج لهذا وهذا وهذا. طيب هؤلاء مثل هؤلاء، فيلزمه شرطه يلزمه أن يخرج له من هذا المعنى. طيب نعم. سيأتي أظن على هذا ظل 5 سنوات لعشرة ما كنت له. أنا أخرت قراءته بناء على توصيل مباحث المصطلح البيقونية والنخبة والباعث وأيضا ضرب ذهب، يعني هي 4 كتب تقريب جل المسائل هذه فصلناها هناك. ولهذا ترك الكتاب الآن على أن نقرأه وقراءة، فإن طال لا إشكال عندي، لكن فإن طال فمرجع إليكم يعني. هل كان ديروا غرفة في الموقع ناخذ درس كل يوم؟ تفضل. وين وقفنا؟ وإذا كان بعض رواتي وإذا كان بعض رواتي لم يخرج له قال صحيح لم يخرج له قال صحيح الإسناد لحسن حسب فقط ينتهى. نعم. ويتأيد بأنه حكم على حديث من طريق أبي عثمان بأنه صحيح الإسناد، ثم قال وأبو عثمان هذا ليس هو النهدي، ولو كان النهدي لحكمت بالحديث على شرطهما. وإن خالف الحاكم فيما أحفظ الله أعلم من الحديث هذا هو حديث لم تنزع الرحمة إلا ما نزعت الرحمة إلا من قلبي شقي، والحديث هذا ذكره الحاكم وقال إسناده صحيح، وأبو عثمان هذا ليس هو المهدي، يعني هو عثمان التبان مولى المغيرة بن شعبة، ولو كان المهدي لقلت صحيح على شرطهما. فهذا يدل على أنه إنما منعه من الحكم بالصحة على شرط البخاري ومسلم لوجود راو لم يخرجا له لفظ الحديث لا تنزع الرحمة إلا من قلب شقي أو نحو هذا. نعم. قال وإن خالف الحاكم ذلك فيحمل على السهو والنسيان ككثير من أحواله، ولا ينافيه قوله في خطبة مستدركه وأنا أستعين الله تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات. نعم. قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما. الشيخاني على لغة الشيخان ها مضبوطة يا أخي والله صاحب الدرس والله الشيخان يا أبتي أرقني التزام والنوم لا تألفه العينان لغة هذه قد احتج بمثلها الشيخان. نعم هذه اللغة الشيخان. نعم. قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما لأننا نقول المثلية أعم من أن تكون في الأعيان أو الأوصاف، لا انحصار لها في الأوصاف، لكنها في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجاز. يعني لما قال بمثلها قد احتج بمثلها، ما معنى المثلية؟ هل هي حقيقة وبالتالي الأعيان عين الراوي، أو هي أعم من ذلك فتشمل العين والوصف فالحاكم قد يسهو فيحكم على شرط الشيخين، فإذا جئنا للرواد قلنا هذا لم يروي لهم شيء، فلماذا حكم؟ قال المراد ما هو أعم، يعني إذا لم يكن العين فهو الوصف. استعمل المجاز حيث قال عقب ما يكون عن نفس رواتهما على شرطهما، والحقيقة حيث قال عقب ما هو عن أمثال رواتهما صحيح أفاده شيخنا وعليه مشى في توضيح النخبة. فقال لأن المراد به يعني شرطهما رواتهما مع باقي شروط الصحيح، يعني من نفي الشذوذ والعلة. وسبقه لنحوه غيره، يعني المراد بالمثلية عين الرواة، عين الرواة وليس الأوصاف، ولأنه لو كان كذلك لم يكن في صحيحه ذكر لحديث على شرط البخاري، لأن أوصاف رجال البخاري كلها أعلى من أوصاف رجال مسلم، فكل ما هو على شرط البخاري يعد على شرط مسلم. نعم. وتصريحه ها هنا في الحديث هذا وغيره حديث أخرى دليل على ذلك. نعم. مراد الحاكم الأعيان. نعم أعيان الرواة. وأيضا لا يصح أن يقال على شرط البخاري أو شرط مسلم أو شرطهما إلا إذا كان إسناد الحديث على نسقهما على نفس النسق، وهذا علم، هذا علم من صنيعهما في الحديث، يعني تجد البخاري يخرج لفلان ويخرج لفلان، وفلان عن فلان لا يخرج، كمثلا ابن جريج مع الزهري، وأيضا مع عمر عن قتادة، وإن كان قد أخرجها غيره، وغير هذا كثير، فيروي لفلان ولا يروي لفلان ويروي لفلان، وهذا تلميذ هذا وقد أخذ عنه كثير من الحديث خارج الصحيح تجده، لكن فلان عن فلان لا يخرجه البخاري، إذا بحثت وجدت. قلت ابن جريج عن الزهري، لا، هشيم بن بشير عن الزهري، هشيم بن بشير عن الزهري، هشيم بن بشير الواسطي الثقات الأثبات وحديثه عند أصحاب كتب ستة الستة، وإن كان فيه نوع تدليس، والزهري أيضا من رجال ستة، لكن هشيم عن الزهري لم يرويها البخاري. أبو الزبير عن جابر محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر أيضا، ليس هذه الرواية في الصحيح، أخرجها مسلم لكن لا توجد عند البخاري. نعم. قال رجل لشريح: إني قلت لهذا اشتري لي مثل هذا الثوب الذي معك، فاشترى ذلك الثوب بعينه، فقال شريح: لا شيء أشبه بالشيء من الشيء بعينه، وألزمه أخذ الثوب. يعني أوردها هنا من حيث اللغة المثلية، فالعينية داخلة من باب أولى، قال اشتري مثل هذا الثوب، فاشترى له نفس الثوب نفسه، فقال يلزمه لأنه وكله، والوكيل ينفذ عمله فيما وكله موكله به. نعم. وكذا هو المراد بالمثلية، وكذا هل المراد، وكذا هل المراد بالمثلية عندهما أو عند غيرهما؟ الظاهر كما قال المؤلف الأول، وتعرف بتنصيصهما، وقلما يقول مؤلف، يعني من مؤلف؟ العراقي، هاي بالنظم تبصر وتذكر. نعم. يعني المراد المثلية عندهما لا عند غيرهما، وتعرف، وتعرف بتنصيصهما، وقلما يوجد ذلك، أو بالألفاظ الدالة على مراتب التعديل. ها، تعرف بماذا؟ بأن ينص. ها هنا الكلام على ماذا؟ على قول من قال المثلية هي في الأوصاف، فمتى نقول المثلية في الأوصاف؟ متى نقول على شرط الشيخين؟ إذا ثبت عن البخاري ومسلم قال فلان مثل فلان، وهذا لا يأتي في السؤالات، يسأل عن أكثر من الراوي، يسأل عن أكثر من الراوي، فلان وفلان وفلان، أو فلان ثقة؟ يقول نعم ثقة، مثل الثوري وشعبة وكذا؟ يقول نعم، أو يقول، فهذا النص كافي في المثل، أو بجمع كلام أهل العلم في الجرح والتعديل، أو بالألفاظ، نعم، أو بالألفاظ الدالة على مراتب التعديل. وهذا واضح، يعني نجد راوي متفق على توثيقه، أخرج له البخاري ومسلم متفق على توثيقه، وراوي آخر متفق على توثيقه أيضا، نقول هذا مثل. نعم. ولكن ينبغي ملاحظة حال الراوي مع شيخه، فقد يكون من شرط الصحيح في بعض شيوخه دون بعض، وعدم النظر في هذا من جملة الأسباب المقتضية لوهم الحاكم. ها، يعني على ما هو من وهم الحاكم، وهمه لأجل هذه الأسباب، يعني يروي مثلا سلسلة سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس ويقول هي على شرط الشيخين، وليست على شرط الشيخين ولا أحدهما، ولا البخاري ولا مسلم، لأن هذا أخرج من لهذا لا عن طريق الآخر، والعكس كذلك. نعم. ولذا لما قال عقب حديث أخرجه من طريق الحسن عن سمرة صحيح على شرط البخاري، قال ابن دقيق العيد: ليس من رواية الحسن عن سمرة من شرط البخاري. وإن أراد أن الحسن وسمرة، يعني الحسن ابن أبي الحسن أبو الحسن ابن يسار البصري مشهور، أخرج له أصحاب كتب ستة، وسمرة بن جندب الصحابي الجليل أخرج له ستة، لكن الحسن عن سمرة هل روى له البخاري؟ هل روى الحديث هذا؟ لم يروي، وإن كان نص على أنه سمع منه حديث عقيق كما سيأتي، لكن لم يروي له. نعم. وإن أراد أن الحسن وثمرة في الجملة من شرطه فهو من شرط مسلم أيضا انتهى. فعلم منه أن الشرط إنما يتم إذا خرج لرجال السند بالصورة المجتمعة. هذا هو هذا هو. وهذا الأولى ما يقال في شرط البخاري ومسلم. لما؟ لأنهما لم ينصا على شرط معين، ولأنهما عرفا بعلو كعبهما في هذا الحديث، ولأنهما يرويان أحاديث رجال قد انتقدوا، لكن حسن الظن بهما أو كلام أهل العلم يقولون أنهم قد انتقوا، فكيف لنا أن ننتقي مثل انتقائهم؟ أقرب سبيل إلى ذلك وماذا هو؟ أن نخرج أن نحكم على الأحاديث التي هي بنفس الرجال وبالصورة المجتمعة، وهذا أيضا من باب التقريب، لأنه قد يقال لما لم يذكر البخاري هذا الحديث صحيح مع أنه بنفس السند؟ قد نقول أنه لم يلتزم جمع كل الأحاديث الصحيحة، فهذا وارد، لكن وارد أيضا أنه قد يكون ماذا؟ فيه علة منتقد، فيحتاج إلى تريث وتوسيع البحث وجمع كلام أهل العلم في الحديث نفسه. نعم نعم. كل سند أو رواته ترجع إنه رواية فلان عن فلان ممكن صحيح، ولو في مواضع رواية فلان عن فلان مش كل سند. لا لا يلزم أن يكون يعني مثلا حديث سعيد بن سيد روى عنه مثلا الزهري، أو روى عنه قتادة، أو أعرج روى عنه أبو الزناد، هذا. لكن لا يلزم مثلا فلان عن فلان بنفسي، وإنما الضاوي تلميذه جاء ذكر روايته له عن شيخه في الصحيح، والراوي جاءت روايته أيضا عن شيخه في الصحيح. لكن إذا كانت الرواية منتقدة فيعني يعني يحترص فيها. إذا كانت فلان عن فلان هذه الرواية منتقدة أو لم يخرجها البخاري أنها منتقدة، فلا يقال أنها على شرط الصحيح، وإن كان قد أخرج لي فلان على حدة ولي فلان على حدة. فالمراد أن هذا الراوي التلميذ الذي روى عنه في هذا الإسناد موجود في البخاري، وهذا الراوي الشيخ الذي روى عنه في هذا الإسناد موجود روايته عنه في البخاري، ولا يلزم بالضرورة اجتماع الثلاث. لا يلزم هنا بالصورة المجتمعة. نعم إذا خرج الرجال السند بصورة المجتمع. نعم يعني هذا عندك بالنظر إلى السند. ليس السند كله، لا لا يلزم. المراد الرجل السند بنفس الصورة المجتمعة، يعني مثلا رواية قتيبة بن سعيد عن مالك هذه موجودة في الصحيح ولا لا؟ موجودة، فهذه نقول صحيح. طيب مالك عن النافع، مالك عن النافع موجودة في الصحيح ولا لا؟ موجودة. فرضا قتيبة عن مالك عن النافع غير موجودة في الصحيح، قتيبة عن مالك عن النافع غير موجودة في الصحيح، نقول على شرط البخاري ولا لا؟ نقول مالك روى عن قتيبة وهو الصحيح، ومالك قد روى عن النافع وهو في الصحيح، فهذا يكون من شرطه. واضح؟ مفهوم؟ لأن انتقاد الرواية الراوي انتقاد يدل، يعني فلان ثقة إلا في روايته عن شيخه، أو فلان ثقة إلا في روايته إلا من رواية تلميذه، لكن هل يقال فلان ثقة إلا من رواية تلميذه عنه وهو عن شيخه؟ هل هذا موجود؟ صحيح. نعم مو صحيفة. الصحيفة واضحة، الصحيفة يعني يقال هذه صحيفة، يقال هذه صحيفة. نعم ثلاثة. نعم تفضل. وينكر أن يجاب عن الحاكم بأنه أراد أن مسلما ينفي سماع الحسن من سمرة أصلا. نعم. والبخاري ممن يثبت ذلك. ولهذا قال الحاكم على شرط البخاري ولم يقل على شرط المسلم، لأنه لم يرد عن مسلم ما يدل على الموافقة على أن الحسن سمع من سمرة، لكن البخاري جاء من عنده التصريح. نعم. بدليل إخراجه في صحيحه من حديث حبيب بن الشهيد أنه قال قال لي ابن سيرين سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألته فقال من سمرة. نعم. فإذا شرط ابن حبان في راوي صحيحه، يعني البخاري لم يذكر الحديث كما قال الحافظ في الفتح، البخاري لم يذكر الحديث، قال ها قال ولم يقع في البخاري بيان الحديث المذكور، وكأنه اكتفى عن إراده بشهرته كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم السابع. هذا الحديث حديث العقيقة ما ذكره بلفظه البخاري في صحيحه، لكن ذكر فيه تصريح أو أن الحسن سمع من سمرة، فقال الحاكم على شرط البخاري، ومسلم لم يرد عنه ذلك. نعم. فائدة شرط ابن حبان في راوي صحيحه العدالة، وفسرها بمن ظاهر أكثر أحواله الطاعة، فيشمل مرتكب يسير الصغائر وكذا المستور، إلا أن يريد بالظاهر الاحتراز عما في نفس الأمر، مع استبعاده لما قدمته في الصحيح الزائد على الصحيحين من مذهبه في المجهول، بل ويأتي أيضا عند ذكر الخلاف فيه والشهرة بالطلب والعقل بصناعة الحديث، حتى لا يسند موقوفا ولا يرفع مرسلا ولا يصحف اسما، وكأنه كناية عن الضبط. هذا شرط ابن حبان وسبق الكلام عليه. نعم. ويتأيد بجعله في مقدمة الضعفاء من أسباب الجرح الوصف بذلك، فقال ومن الرواة من كتب وغلب عليه الصلاح والعبادة وغفل عن الحفظ والتمييز، فإذا حدث رفع المرسل وأسند الموقوف وقلب الأسانيد إلى آخر كلامه، ثم نقل قول وكيع في بعض الرواة رجل صالح ولكن للحديث رجال. بل قرر بعد في خطبة صحيحه أيضا أن العدل المخطئ إن أفحش بحيث غلب على صوابه استحق الترك، وإن لم يفحش قبل فيما لم يخطئ فيه، يعني بالمتابع ونحوه، دون من فرد به كما صرح به دون ما ينفرد به كما صرح به في مقدمة الضعفاء. هذا شرط ابن حبان في راويه راوي صحيحه، وهذا ذكره في مقدمة كتابه. نعم. ونحوه قوله في الخطبة أن إنه لا يخرج لمختلط ما رواه بعد اختلاطه خاصة أو لم يتابع عليه، والعلم بما يحيل المعاني، يعني إن لم إذا روى الراوي بغير اللفظ في المعنى فلابد أن يكون فاهما للمعنى، عالما بما تحيل به الكلمات أو تدل عليه من المعاني، يعني إن لم يؤدي لفظا. نعم. يعني إن لم يؤدي لفظا والاتصال فلا يكون في روايته مدلس بالعلعنة، هذا من شروطه. نعم. إلا إن علم كابن عيينة أنه لا يدلس إلا عن ثقة متقن، يعني أولى كابن عيينة هذه تؤخر، إلا إن علم أنه لا يدلس إلا عن ثقة متقن كابن عيينة، فلا يختل. نعم. لا يشوف ذهن القارئ. نعم. قال شيخنا وحاصل شرطه أن يكون الراوي عدلا مشهورا بالطلب غير مدلس سمع ممن فوقه إلى أن ينتهي، فإن كان يروي من حفظه فليكن عالما بما يحيل المعاني. قال فلم يشترط وجود الضمير وانتفاء الشذوذ والعلة. هذا حاصل كلام الحبان وما يشترطه ذكرناه في ضوابط الجرح والتعديل في منحة العدالة، يمكن أن يراجع، وأيضا فيما يتعلق بأسباب الضعف ومرجعها إلى السند أو إلى الطعن، ذكرنا كلام هذا وشرحنا. نعم. وقد بان بما قررته النزاع في إطلاق العدالة وكذا في عدم الضبط، نعم هو لا يشدد فيه لإبراز قد بان بما قررت النزاع في إطلاق يعني مخالفته في العدالة. فالمراد هو ما ذكر هاهنا أن يكون غالب أحواله الطاعة، لكن شدد في ماذا؟ في قضية أن لا يغلب عليه الخطأ والغلط والغفلة وعدم التمييز، أن يكون عارفا بالفن فلا يرفع الموقوف أو يسند المرسل أو يقلب الأسانيد أو نحو ذلك. فكلامه في العدالة هو هذا. ومع ذلك فكون في مذهبه توسع وأنه قد يروي للمجهول هذا واضح وسبق ذكره. وكذا في عدم الضبط، حيث اشترط العلم بالمعاني إن روى بحفظه. نعم نعم هو لا يشدد فيه لإدراجه الحسن في الصحيح وقد سبق. وأما انتفاء الشذوذ فقد ينازع فيه أيضا باشتراط يعني لما قال لم يشترط وجود الضبط ولم يشترط انتفاء الشذوذ، قضية الضبط قال ما سبق ذكره يدل على اشتراطه. نعم هو قد يتساهل من حيث جعل الحسن من قسم من ماذا؟ من قسم الصحيح. طيب قال ليس في كلامه ما يدل على انتفاء الشذوذ، الجواب قال نعم فقد ينازع فيه أيضا باشتراطه في الحكم بقبول المجهول ألا يكون الحديث منكرا مع شرطين آخرين، وهو أن يكون ماذا؟ من روى عنه وهو عما روى عنه مشهورا يعني وغير مطعون فيه، كما سلف في الزائد على الصحيحين سبق ذكره هناك. ويأتي أيضا لكون النكارة قرينة يترجح بها جانب عدم القبول، وكونه اشترط لا يكون هذا الراوي الذي لا يعرف إلا برواية واحد عنه وهو عن واحد آخر، فأن لا يكون منكرا وأن لا يروي عنه من يطعن من هو مطعون فيه أو هو يروي عن من هو مطعون فيه، فهذا يدل على ماذا؟ على أنه يشترط عدم المخالفة، فلا يحكم على رواية بالنكارة إلا إذا كان هناك مخالفة. نعم ووجه النزاع أنها بالنظر لما فسر به إمامه الشافعي الشاذ المخالفة. نعم فهو شافعي وبالنظر إلى مذهب إمامه الشاذ ما كان فيه مخالفة من هو ثقة إلى من هو أولى منه وأوثق، فهو مذهبه، فعده للحديث منكرا يدل على أنه ماذا؟ أن فيه مخالفة غير مقبولة، فمفاد ذلك أنه يشترط في الصحيح انتفاء الشذوذ. نعم فلما اشترط نفي بعض أسبابها فلما اشترط نفي بعض أسبابها أشعر بالتعميم. أي نعم أي اشتراط نفي الشذوذ. نعم وأما انتفاء العلة ففيه نظر أيضا. أي نعم لأن من الشذوذ من العلة. أي نعم ينتقد كلام شيخه. ثم قال شيخنا وسمى ابن خزيمة كتابه المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة، قال وهذا مثل شرط ابن حبان سواء لأن ابن حبان سواء لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة يغترف من بحره ناسج على منواله. أي نعم يعني كتاب ابن خزيمة كذلك في هذا الباب هو المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة نعم بعده طيب حكمه كم ساعة؟ 10 دقائق. هنا كلام الحاكم رحمه الله نقرأه يعني فيه إشارة إلى ما يراه الحاكم من شرط الشيخ. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا محمد بن أحمد بن أنس القرشي قال حدثنا حفص بن عبد الله الأسلمي قال حدثني إبراهيم الطهمان عن شعبة بن حجاج عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت لي السدرة فإذا أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان فأما الظاهران فالنيل والفرات وأما الباطنان فنهران في الجنة وأتيت بثلاثة أقداح قدح فيه لبن وقدح فيه عسل وقدح فيه خمر فأخذت الذي فيه اللبن فشربت فقيل لي أصبت الفطرة أنت وأمتك أنت وأمتك. قال الحاكم أبو عبد الله قلت لشيخنا أبي عبد الله محمد بن يعقوب لما لم يخرج هذا الحديث يعني البخاري مسلم قال لأن أنس بن مالك لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمعه من مالك بن صعصعة. قال الحاكم ثم نظرت فإذا الأحرف التي سمعها من مالك بن صعصعة غير هذه وليعلم طالب هذا العلم أن حديث المعراج قد سمع أنس بعضه من النبي صلى الله عليه وسلم وبعضه من أبي ذر الغفاري وبعضه من مالك بن صعصعة غير هذه وبعضه من أبي هريرة. نعم طيب. فها هنا شيخ الحاكم جعل سبب عدم إخراج البخاري ومسلم هذا الحديث وحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الإسراء والمعراج لأن أنس لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يستفاد من هذا أن البخاري ومسلم لا يخرجان الحديث الذي هو من قبيل مرسل الصحابة كأن هذا الذي يستفاد ويفهم. نعم نعم. ومع ذلك فإخراجهم أو إخراجهما لذلك وارد في كتابيهما بكثرة أو موجود كثرة أو كلا الله أعلم لكن موجود وأحاديث الصحابة الذين رووا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوها منه وإنما سمعوها من صحابة آخرين وفيه أحاديث ذكرها أهل العلم. نعم نكتفي بهذا. كتاب الإيمان الحاكم كتاب الإيمان حديث رقم 72 و100 في هذا إن شاء الله تعالى فين ننتهينا عند كلامنا ماذا حكم الصحيحين المعرض ذكرهما فيما أسند فيهما وغيره والتعليق يعني الكلام على حديث الصحيحين وما جاء فيهما معلقا فبقي هذا الباب من الصحيح ثم نقل الحديث من الكتب المعتمدة التي اشترط تثبيتها والسلم فيها كيف ينقل الحديث من كتب الحديث ثم انتقال القسم الثاني اللي هو الحديث طيب الحسن هذا نرجعه الدرس القادم ان شاء الله البحوث عندكم جديد في من بحثه تام بلتم وش مثلا شيوخ ترجمتهم ما ليش هاتوا شوف ذاك أتمه لنفسه. وذاك ليه ذاك في كناية؟ ما وجدته؟ هذا اللي في الأخير ماذا؟ قوة حديث ولا مشايق؟ أعطاه حديث من أين؟ من كتب ستة وغيرها. بخير بخير كثير وسلامي فقط Продолжение следует...